فاتقوا الله أيها المسلمون. والهجوم والصفوف لفظان يندرج أحدهما في الآخر، فإن التبرج هو إبداء المرأة الزينة التي أمرت بإخفائها مما تتطلع إليه النفوس، وأما السفور فيختص بإبداء الوجه وكشفه، ولا ريب أن السفور فرد من أفراد التبرج، فمن أسفرت عن وجهها فقد أبدت شيئا من زينتها فهي متبرجة، إلا أن التبرج أشد قبحا إذا تهتكت فيه المرأة، فإن فيه إبداء بكثير من المحاسن فوق إبداء الوجه، كإبدائها لعنقها أو صدرها أو ذراعيها أو غير ذلك. وهذه البلية مما رزئت به الأمة في القرن الرابع عشر، إن لم تكن نساء المسلمين في الأرض جميعا مبتليات بشيء من هذا، حتى تسلط عليهم أعداؤهم ودب إليهم هذا البلاء شيئا فشيئا، حتى شاع وعمت به البلوى كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ومر نظير هذه الشكوى في كلام العلامة محمد بخيت المطيع رحمه الله تعالى في كتابه بغية أهل الدراية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.